بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قال أن قص الله تبارك وتعالى في هذه السورة التي نعيش معها، سورة الأعراف، قصص الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى بذنوبها: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين. قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى هذه الأمم التي أرسل لها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أمته، والنبي قد أرسل إلى كل أمم الأرض. فقال سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى من كل قرى الأرض أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون في غفلتهم، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون في نشاطهم وقوتهم، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مكر الله أن يعاقبهم الله تبارك وتعالى فيأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، ويأتيهم يوم هم في زهوهم ونشاطهم وقوتهم وكثرتهم وإغداق النعم عليهم، ظانين أن هذا فضله وإحسانه سبحانه وتعالى من أجلهم هكذا، وأن هذا قد أوتوه حقا واستحقاقا وليس استدراجا من الله تبارك وتعالى. فإن نعم الله تبارك وتعالى على الكافر إنما هي تذكير ثم بعد ذلك تدبير منه سبحانه وتعالى أن يأخذه في غفلته. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قال جل وعلا: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. أولم يهدي لهم، يتبين لهم، يكون هذا إهلاك هذه القرى هداية لهم، نور لهم، بيان لهم، فيعلموا أنهم إن وقعوا فيما وقع فيه أولئك حل بهم ما حل بأولئك. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، من بعد أهلها الذين كانوا فيها وأزل. أتعلمون أن الصالح مرسل من ربه؟ فقال هؤلاء، قالوا أي الضعفاء من المؤمنين: إنا بما أرسل به مؤمنون. تأكيد، جوابهم هنا للتأكيد، وأنهم قد اتبعوا صالح لأنهم مؤمنون به، والإيمان تصديق عن دليل وعن يقين وعن اعتقاد، وأمن أن يكون قد كذبه المخبر، فهم معتقدون بأن صالح لم يكذبهم وأنهم مؤمنون بما جاء به. قالوا إنا، تأكيد لهذا، بما أرسل به مؤمنون. ثم انظر الإجابة، قال تبارك وتعالى: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. نفور واشمئزاز أن يتبعوا حقا اتبعه الضعفاء. إنا بالذي آمنتم به، هذا الذي آمنتم به نحن به كافرون، لأنهم آمنوا به، لأن هؤلاء من الضعفاء والفقراء والمساكين، ولأنهم آمنوا فقالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وتمادوا في غيهم وطغيانهم، قال جل وعلا فعقروا الناقة، عقرها قتلها. ونسب الله تبارك وتعالى العقر إلى القبيلة كلها، إلى هؤلاء الكفار جميعا، لأنهم متمالئون، وذلك وإن كان الذي قد عقرها رجل واحد منهم كما قال صلى الله عليه وسلم من تدب لها أو خرج لها رجل منيع عارم في قومه، عارم منيع في قومه، رجل منيع في قومه، يعني لأن له قبيلة كبيرة تحميه وأعوان وإخوان، وعارم معنى أنه شديد القوة والبطش، لا يستطيع أحد أن يقف أمامه ولا أن يمنعه يعني مما أراد، والفئة الباقية صالح ومن معه فئة مستضعفة، بل إنه قد مكر بصالح نفسه وأرادوا أن يقتلوه ويقتلوه بليل كما قال جل وعلا عنهم، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، لنبيتنه البيات والقتل ليلا وأهله، يعني لنبيت صالحا وأهله، ولنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فالحجم الكفار كان أكبر من حجم المؤمنين، وهذا الرجل الذي خرج اللي هو عاقر الناقة هذا أشقاها كما قال سبحانه وتعالى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني احذروا ناقة الله، أن تمسوها بسوء احذروا سقياها، يومها الذي يعني هو مخصص لشربها من بئرها بئر الناقة وسقياها، قال جل وعلا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها. هنا يقول الله عز وجل فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. العتو والعتي هو تمادي ومجاوزة الحد والقسوة، وعتوا عن أمر ربهم، علوا وبغوا وزادوا في طغيانهم عن أمر الله تبارك وتعالى، وعتوا عن أمر ربهم. وأمر الله تبارك وتعالى لهم أمر الله لهم لأنه قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وقالوا متحدين يا صالح، هكذا لا يا نبي الله ولا يا رسول الله، لأنهم وإنما يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، تحدي. والتحدي لهذا المرسل لأن شرف الله تبارك وتعالى هذا البشر فجعله رسول له يحمل رسالاته، فلا بد أن يكون في مستوى هذا الأمر العظيم الذي يكلفه الله تبارك وتعالى به. قل لهم ليس بي سفاهة، لا يمكن أن يكون أن يختارني الله تبارك وتعالى لأكون رسولا له وأنطق نطقا فيه سفاهة وفيه طيش، وإنما الذي أدعوكم إليه هو الحق صراح من ربكم سبحانه وتعالى، ولكني رسول من رب العالمين، ثم انظروا دعوتي أبلغكم رسالات ربي، أنا رسول من رب العالمين أبلغكم أوصل لكم رسالات ربي، وذلك أنها يعني كلام بعد كلام، رسالة بعد رسالة، وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لكم ناصح مخلص في قولي أمين، لا أكذب على الله تبارك وتعالى ولا أدعي ما ليس لي، بل إنما أنا مؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى وأنقله كما يعني أخبرني الله تبارك وتعالى وكما حملني إياه، وأنا لكم ناصح أمين. والناصح هو الذي خلص قلبه وأحب يحب لقومه الخير ولا يغشه. ثم قال لهم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، ما وجه العجب فيما يعني في هذا الأمر؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، ذكر تذكير من الله تبارك وتعالى، دعوة منه سبحانه وتعالى لكم لتتخذوا الطريق إليه ولتعبدوه، فهذا حقه سبحانه وتعالى. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم خالقكم بارئكم على رجل منكم. اختار الله تبارك وتعالى رجلا منكم ليحملوا هذه الرسالة لينذركم، يعني ليخوفكم عقوبة الخروج عن طريق الله تبارك وتعالى ومنهج الله. ثم قال لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح، اذكروا تذكروا واستحضروا هذا الأمر، إذ جعلكم خلفاء. الخليفة هو الذي يأتي بعد قوم آخرين، جعلكم أنتم استخلفكم في هذه الأرض بعد قوم نوح الذين استأصلهم الله تبارك وتعالى وأهلكهم بتكذيبهم، فجعلكم الله تبارك وتعالى خلفاء في الأرض من بعدهم، وزادكم في الخلق بسطة. زادكم الله تبارك وتعالى في الخلق، في خلقكم بسطة. البسطة هو الاتساع، ففي الطول كانوا يعني كما قال تبارك وتعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد، كانوا أهل أجسام طويلة، ويقال إنهم هم العمالقة، أهل شدة وبطش وقوة، وأهل حذق وبناء، كما قال لهم نبيهم أتبنون بكل ريع آتا تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. وهم قالوا لأنفسهم يعني من أشد منا قوة، كانوا يرون أنهم أشد أهل الأرض قوة. فقال لهم وزادكم في الخلق بسطة، هذا من صنيعه وإكرامه لكم سبحانه وتعالى أن يعني أعطاكم هذه الخصيصة. فاذكروا آلاء الله، فاذكروا استحضروا آلاء الله، آلاءه نعمه، آلاء النعم، الآلاء النعم، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إذا تذكرتم هذا لعل هذا يأخذ بكم إلى طريق الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر، والإنسان يفوز بالمطلوب بمطلوبه الأكبر إذا صرفت عنه كل السيئات وحصل له كل يعني الخيرات وكل ما يؤمله. ولا يكون هذا إلا بأن يفوز الإنسان بالجنة وينجو من النار، فإن الجنة أعظم مطلوب والنار أعظم مهروب. فانظر هذه دعوة هود لقومه، دعوة واضحة صريحة بينة، الدليل قائم عليها، ولكن انظر ماذا يكون الرد. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خسئوا وخاب. قالوا له متعجبين أجئتنا لنعبد الله وحده، انظر يتعجبون من الحق الذي لا حق فوقه، وهو أن الله هو الإله الواحد الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى، لا حق أكبر من هذا. لكنهم جاءوا هذا متعجبين، قالوا كيف نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ وماذا كان عليه الآباء؟ ضلال كفار، اتخذوا آلهة وصنعوها بأنفسهم واخترعوا لها مسمى الإله وليست بإله. قالوا أجئتنا يعني رسول من الله في زعمك لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، نترك يعني الآلهة التي كان يعبدها آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. مستهترين، فأتنا بما تعدنا. قالوا هذا على وجه التحدي والاستهزاء برسولهم والتكذيب له، وأنه ليس في مكنته وليس عنده هذا الأمر الذي يهدد به. فأتنا بما تعدنا أي من العذاب إن كنت من الصادقين فيما تقول أنك رسول وأنك تهددنا بما تهددنا به. هذا طبعا إقفال، قفلوا باب الحوار مع رسولهم وقفلوا باب الهداية على أنفسهم، أغلقوها إغلاق نهائي، وتحدوا رسولهم وقالوا لا يمكن أن نتنازل عن هذه الآلهة التي كان يعبدها آباؤنا، وما هذا الأمر الذي أتيتنا به؟ استهزأوا بالأمر الذي وهو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة وحده لا شريك له، جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ثم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا إغلاق، إغلاق لطريق الفهم